هل ما فعله هؤلاء المجرمون من منهج السلف وجزاكم الله خيرا. طيب الحمد لله، لا شك أن هذا الذي وقع من مقتل الدكتور نادر العمراني هو من البلايا الواقعة على أمة محمد، وهذا الذي حصل هو معدود في النوازل، والأصل أن الذي يتكلم في النوازل هم السادة العلماء، أما أمثالنا من طلبة العلم فالحق بالنسبة لهم هو الإحجام عن الخوض في مثل هذه النوازل، ونتبع في ذلك مشايخنا وأئمتنا وعلماءنا، وننظر فيما يقولون وما يفتون وما يوجهون، وهذا هو الأصل في مثل هذه الأمور. أما سؤالك هل هذا من منهج السلف، فالجواب أنه لا يقال أن هذا من منهج السلف، بل هذا ليس من منهج أهل الملة مطلقا، بل إنه ليس هناك أمة تستحل دماء أبنائها، لا اليهود ولا النصارى، فلا تجد يهوديا يستحل دم يهودي، ولا تجد نصرانيا يستحل دم نصراني، وكذلك المسلمون لا يستحلون دماء المسلمين. فهذا أمر منتهي، لكن يبقى في المسلمين طائفة من أهل البدع تستحل دماء المسلمين، وهذه الطائفة ليست خاصة بالخوارج فقط، هذه الطائفة ليست خاصة بالخوارج فقط، بل كل طائفة تحزبت على قول أو على رأي أو على أطر وشروط فإنها تستحل دماء المسلمين. وفي ذلك يقول أبو قلابة رحمه الله تعالى: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحل السيف. وكذلك مروي عن أيوب رحمه الله تعالى أنه كان يسمي أهل البدع كلهم خوارج، يقول رحمه الله تعالى: افترقوا في الاسم واجتمعوا على السيف. وأصل هذه المسألة قد بيناها فيما سبق في شروح الأصول، في شروح الإبانة، وكذلك في شرح السنة للبربهاري، كيف يتوجه هذا القول، كيف يتوجه أنه ما ابتدع أحد بدعة إلا استحل السيف، وكذلك قول أيوب أن كلهم خوارج، كيف يتوجه هذا هذه الأثار. وذكرنا أن التوجه إنما يمضي من خلال العصبية المذهبية، العصبية العقدية، أنه ما من قوم يتعصبون على قول أو رأي أو طائفة أو أطر أو شروط إلا وينتهي أمرهم إلى أن يستحلوا دماء مخالفهم، فهذه نتيجة ماذا؟ نتيجة العصبية، مفهوم؟ حتى أننا وجدنا ذلك من يدعى له أنه من أهل السماحة والرفق كالصوفية في آخرها في الأيام الماضية في الخمس سنوات الأخيرة في المظاهرات وكذا، حصل أن الصوفية قد خرجوا بالبنادق الآلية ووجهوا هذه البنادق إلى صدور المسلمين، ولم ينجوا من هذا إلا أهل السنة والجماعة، لأنهم لا يستحلون دماء المسلمين والحمد لله رب العالمين. إذن فنسبة هذا للمنهج السلفي، طبعا نسبته للمنهج السلفي هذا أمر معروف، أن منهج السلف لا يستحلون دماء المسلمين، والأمور هذا الأمر في يعني حكايته تغني عن رده، بل نقول إن استباحة الدماء أمر معروف قبحه في فطر الناس، مفهوم؟ استباحة الدماء أمر معروف قبحه في فطر الناس، والكلام في ذلك لا نكثر منه، وقد بحسب اطلاعي على كلام العلماء في هذه النازلة من كلام السادة المشايخ من مشايخنا وكذلك من إخواننا ممن تكلموا في هذه المسألة، قد تكلموا في حرمة الدماء وأن المنهج، بل نقول ليس المنهج فقط بل الإسلام بل الملة، ما جاء نبي إلا بحرمة الدماء، والقتل ليس من شريعة الأنبياء أساسا إلا بحقه، مفهوم؟ القتل ليس من شريعة الأنبياء إلا بحقه، إلا بحق هذه الدماء، مفهوم؟ وقد جاء في ذلك الحديث الجامع العظيم الذي لم يأتي نبي بمثله، وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والدم الحرام هنا أجمع من دم المسلم، والدم الحرام هنا أجمع من دم المسلم، فهذا من أعظم مقامات البراءة في الإسلام ليس في منهج أهل السنة فحسب. فهذا الكلام يعني لا أظن أن أحدا ينسب هذا إلى منهج أهل السنة أصلا، لكن كأن السائل يسأل على منهج أهل السنة ممن يلمزونهم بالألقاب، كأن السائل يسأل على منهج أهل السنة ممن يلمزونهم بالألقاب، كمن يلمزون أهل السنة والجماعة بالمداخلة أو بالجامية أو بنحو ذلك، فكأنه يسأل عن هذا تحديدا. قد سبق الكلام أن الأصل في مثل هذه النوازل لأمثال أنهم لا يقدمون بل يحجمون، وأنا أفعل ذلك إن شاء الله تعالى، فلا أتحدث عن هذه النازلة من حيث نزولها، وإنما هذا يرجع فيه إلى العلماء، وبحسب اطلاعي على من تكلم في هذه النازلة بقيت بعض الأمور التي ربما تنفع الموافق والمخالف، لم أرى من تكلم فيها، فهذه المسائل نذكرها من باب النفع العام والضبط العام لمنهج أهل السنة والجماعة، سواء لمن يوافقنا أو من يخالفنا، ليس الكلام عن النازلة، فإن هذا الكلام يرجع فيه إلى أهل السنة وأئمة المسلمين ممن هم موجودون. الأمر الأول في مسألة دفاع الشيخ رسلان عن نفسه، فدفاع الشيخ رسلان عن نفسه هذا واجب عليه في الحقيقة، فيجب على الشيخ رسلان، الشيخ محمد سعيد رسلان، أن يدفع التهمة عن نفسه، بل السنة في مثل هذه التهم، السنة فيها هو دفع التهمة، وفي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية، وكذلك قوله جل في علاه: والذين إذا مسهم البغي، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وكذلك قوله جل في علاه: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فالسنة والواجب على من رمي بأمر هو بريء منه حتى ولو في من وجهة نظر نفسه هو، حتى ولو من وجهة نظر نفسه هو، الواجب عليه أن يقوم ويدفع التهمة عن نفسه. وهذا الذي فعله الشيخ محمد سعيد رسلان، قام وتبرأ من هذا، فلا يلام على الشيخ رسلان في مثل هذه الصورة، يقال أنه فعل وأنه قال قبل ذلك كذا وكذا وكذا، نحن نتكلم عن هذه المسألة، فلما يدفع الشيخ محمد سعيد رسلان عن نفسه لا يقال أنه انظر يتبرأ، والواجب عليه أنه يتبرأ، ولا ماذا تريدون؟ هذه المسألة ليست دفاعا عن الشيخ رسلان قطعا، فأنا لا أعرف الشيخ رسلان والشيخ رسلان لا يعرفني حتى أدافع عن الشيخ رسلان، ولكن هذا من باب إحقاق الحق. فالواجب على كل واحد، على كل مسلم، ليس على الشيخ رسلان فقط، وليس على من هو أكبر من الشيخ رسلان، وليس على من هو أقل من الشيخ رسلان، الواجب على كل مسلم إذا اتهم بتهمة، الواجب عليه والمتعين عليه في هذا الوقت الذي اتهم به أن يدفع التهمة عن نفسه بالشكل الذي يراه يدفع به التهمة عن نفسه. فهذا لا يتعلق بالشيخ رسلان، ولا يتعلق بمن هو فوق الشيخ رسلان، ولا من هو دون الشيخ رسلان، فالواجب عليه أن يدفع. إذن لا ملامة على الشيخ في مثل هذه الصورة أنه يتكلم عنه في كذا ويلنز عليه في كذا وكذا، لكن الشيخ رسلان هو اقتصر في هذه الصورة على الدفاع عن نفسه فيما سمعته من هذه الكلمة المنشورة عنه هو دفع عن نفسه وخلاص، وهو ليس لا يجب عليه أكثر من ذلك، لكن يبقى الدفاع عن السنة، يبقى الحماية للمنهج، مفهوم؟ وهذا الذي يجب على كل داع إلى الله تعالى من أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية فيما يتعلق بهذا الأمر، فيما أنا أردت به أن أنفع الناس، سواء إخواني أصحابي الذين هم يجلسون أمامي الآن، أو من يبلغهم هذا الكلام، سواء من الموافق أو من المخالف، لا بد من التفريق بين الحق وبين القائمين على الحق، وإلا حصل الخلط وحصل الفساد العظيم. فالحق هو رب العزة جل في علاه، الحق هو القرآن كلام الله تعالى، آياته رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذا الحق معصوم، وهذا الحق معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما القائمون على الحق هل هم معصومون؟ الجواب كلا، ليسوا معصومين. القائم على الحق ليس معصوما، فالقائم على الحق قد يصيب وقد يخطئ. فإذا أصاب الذي هو قائم على الحق، أصاب بنفسه ولا بما معه من الحق؟ أصاب بما معه من الحق. فإذا أخطأ هذا الذي يقوم على الحق لا ينسب هذا الخطأ إلى الحق، لأن الحق معصوم، مفهوم يا أخواني؟ لأن الحق معصوم. وكذلك منهج أهل السنة والجماعة، المنهج منهج معصوم، المنهج منهج معصوم. أما القائمون على هذا المنهج ليسوا ماذا؟ ليسوا معصومين. وفي ذلك طبعا الأثر المشهور الذي يروى عن علي رضي الله تعالى عنه لكمين بن زياد، يقول له: لا تعرف الحق بالرجال، ولكن يعرف الرجال بالحق، اعرف الحق تعرف أهله. وهنا لطيفة لا بأس بذكرها في قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال بعضهم: سورة الفاتحة هي سورة، الحقيقة أنها جاءت اختصارا لكتاب الله تعالى كما قال العلماء، بل جاء فيها اختصار، جاءت اختصارا لكتب الأنبياء كلهم، واختصرت في إياك نعبد وإياك نستعين. قالوا: طيب، وشأن الأمور المختصرة أن لها لا تكرر، صح ولا غلط؟ شأن الاختصار أنك لا تكرر، الجملة أنت أردت أن تلخص شيئا أو تختصره، هل تكرر فيه الجمل؟ لأن التكرير ينافي الاختصار، صحيح ولا غلط؟ فلماذا هنا كررت الصراط المستقيم مع أن هذا التكرير ينافي الاختصار؟ ما هو وجه التكرير؟ الفائدة من ذلك، الفائدة من ذلك في قول بعضهم، وهو قول لا بأس به، في قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أن الله تعالى شرع للمصلي أو شرع للناس أن يسألوا الله تعالى الصراط المستقيم أولا، لأن الصراط المستقيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم بعد ذلك أعقب ذلك بصراط الذين أنعم الله عليهم من الصالحين القائمين على هذا الصراط المستقيم، لأن هؤلاء الصالحين تابعون، لأن هؤلاء الصالحين تابعون لماذا؟ تابعون للصراط المستقيم. ولو قال: اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لعرف الحق بماذا؟ لعرف الحق بالرجال، والأمر ليس كذلك، مفهوم وليس مفهوما؟ إذن لا بد من التفريق في هذه المسألة، لا هذا لا بد أن تعتبره. إذن نأتي على الكلام مرة أخرى. على افتراضي أن الشيخ رسلان أفتى بمقتل هذا الرجل، على افتراض ذلك، هل يتهم بذلك المنهج؟ هل يتهم بذلك؟ هذا لا يقوله إلا ظالم معتدي، مفهوم ولا؟ على افتراضي أن الشيخ ربيع أفتى بمقتل هذا الرجل، هل يتهم بذلك المنهج؟ هذا لا يتهم بذلك المنهج. يقال: إذا اجتهد المجتهد فأخطأ فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. حتى ولو قلنا أن فلانا هذا من المنحرف، لماذا تنسب هذا الانحراف إلى المنهج؟ فهذا ظلم واعتداء، فأنت تكيل بالمكيال الذي أنت تقول أنني مظلوم، وأنتم ترموننا، وأنتم كذا، وأنت ترمي أهل السنة أشد من رميك بزعمك أشد من رميهم بزعمك لك، مفهوم لا؟ وقد تقرر في القواعد أن الظالم لا يظلم وأن المظلوم لا يظلم، صح ولا غلط؟ لا أنت تقول أنك مظلوم، لا يجوز لك أن تظلم، وأنت أيها الظالم وهذا الظالم الذي أنت تدعي أنه ظالم لا يجوز لك أن تظلمه، صحيح ولا غلط هذا الكلام؟ لا يجوز لك أن تظلمه. إذن فلا بد من التنبيه، المنهج معصوم، المنهج معصوم، منهج أهل السنة معصوم، الحق معصوم، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه معصوم، منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهج معصوم. أما القائمون على هذا المنهج قد يصيبوا قد يصيبون وقد يخطئون، فإذا أصابوا فبالحق الذي معهم، وإذا أخطأوا فينسب الخطأ إليهم، ومنهج أهل السنة معصوم. الأمر الثاني أنه لا بد أننا نعلم أن إلحاق خطأ المتبوع خطأ التابع بالمتبوع هذا لا يستقيم لا مع دين ولا مع عقل، مفهوم؟ أنك تلحق خطأ التابع بالمتبوع هذا إذا فعلته لا يسلم معك أنبياء الله جل وعلا، الأنبياء لا يسلمون منك إذا أنت سرت بهذا المنهج الفاسد أنك تلحق خطأ التابع على ماذا؟ على متبوعه، مفهوم؟ فمثلا فتقول فلان يجلس في مجلسك وهو يسرق، إذن أنت سارق، فلان هو من أصحابك واتهم بالزنا، إذن أنت زاني، من يقول هذا؟ هذا جنون، مفهوم؟ وفي ذلك أخبار متعددة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالدا إلى بني جذيمة فدعاهم للإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبئنا، فتأول خالد هذا الكلام فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. إذن هذا نسب إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لم ينسب إلى الرسول الكريم. وكذلك في ذلك حديث أبي حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه لما قتل الذي استعاذ الذي قال لا إله إلا الله، فقال له أقتلته؟ قال صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعوذا، قال أقتلته؟ أقتلته، وكررها، فإذا بأسامة يقول حتى تمنيت أني ما أسلمت إلا اليوم أو بعد هذا اليوم. هذا إنكار من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسامة، ولم ينسب هذا الفعل لا إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولا إلى الإسلام، فهذا أمر لا يمكن أن يستقيم معه العقل ولا يمكن أن يستقيم معه الدين أبدا، أنك كل من أخطأ خطأ من المتبوعين من الأتباع تلحقه بالمتبوع، فسد الدين وفسد العقل، مفهوم؟ عندك قاتل عمر، من يقول من هو قاتل عمر؟ ما اسمه؟ أبو لؤلؤ المجوسي. من أبو لؤلؤ المجوسي؟ كان أين كان يجلس؟ أين كان يسكن؟ كان يسكن في مدينة رسول الله، وكان غلاما للمغيرة بن شعبة. كثير منكم يعرف أنه أبو لؤلؤ المجوسي لكن لا يعرف أنه غلام المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل نسب هذا إلى المغيرة؟ من يقول هذا؟ حتى أننا لا كثير من المسلمين لا يعرف أنه كان غلام المغيرة بن شعبة أساسا، كان يجلس وكان غلام المغيرة. هل قيل أنت يا مغيرة أنت الذي حرضته على قتل أمير المؤمنين؟ من قال هذا؟ هو كان يجالسك وكان غلامك، إذن هو لا بد أنه، هل يقال هذا؟ أبدا، من يقول هذا؟ طيب من قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؟ من الذي قتله؟ اسمه ماذا؟ عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم هذا كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتح مصر مع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وقرأ القرآن على معاذ بن جبل، حتى أنه فيما قيل أن عمر رضي الله تعالى عنه أمر عمرا أن يجلس عبد الرحمن بن ملجم في ماذا؟ في المسجد ليعلم الناس السنة. وهو الذي قتل علي بن أبي طالب. هل ينسب هذا إلى عمرو أو إلى أصحاب رسول الله، أو ينسب هذا إلى الإسلام، أو ينسب إلى عمر؟ نعوذ بالله من فساد العقل والدين، نعوذ بالله من فساد العقل والدين. إذن بارك الله فيكم، لا بد من التنبيه أنه لا يجوز إلحاق الخطأ التابع على المتبوع، وإلا فسدت العقول وفسدت الأديان، بل يلزم من صاحب هذا المنهج أن يطعن على أنبياء الله جل وعلا في أخطاء أصحابه، لأن هذا الخطأ إذا كان ينسب على المتبوع أو يلحق بالمتبوع، إذن يلحق أخطاء أصحاب الأنبياء بالأنبياء، وهم معصومون من الخطأ رضي الله صلى الله عليه وعلى صلى الله عليهم جميعا وسلم. مفهوم يا إخواني هذا الكلام؟ إذن إلحاق خطأ التابع المتبوع فساد في العقل، فساد في الدين. إذن الذي يقول مثلا فلان هذا الخارجي كان يجلس مثلا عند الشيخ فلان، أو هذا كان عند الشيخ فلان فذهب يفعل كذا، يرحمك الله، أو يقول كذا وكذا وكذا، هذا طبعا فساد في دين الله تعالى، مفهوم؟ ومنه من يتكلم بالكلام فيلحقون هذا الكلام لمنهج الشيخ ربيع. يا أخي هذا هو يتكلم يفتي، إذن تلحق فتواه به هو، لا تلحق بالشيخ ربيع، مفهوم ولا؟ هو فعل كذا، هو يفعله هو، لا يلحق فعله بفعل الشيخ ربيع، صحيح ولا غلط؟ وقس على هذا. الأمر الثالث والأخير إن شاء الله تعالى فيما نختم به الجواب عن هذا السؤال، فيما ينتفع به المستمعون وينتفع به الموافق والمخالف إن شاء الله تعالى، وهي مسألة مهمة، وهي مسألة فقهية جاءت في باب القضاء والشهادات من كتب الفقه، وهي مسألة مهمة، وهي خاصة بمذهبنا، إلا أنها الحق في هذا الباب الحقيقة، في مسألة الدعاوى، في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المالكية يقولون، هذا مذهب مالك بن أنس رحمه الله تعالى الذي نص عليه، وهو أن أصحاب الوجهات في الناس، أن أصحاب الوجهات في الناس لا ترفع عليهم الدعوى إلا بالبينة ابتداء، لا ترفع عليهم الدعوة إلا بالبينة ابتداء، وإلا فسدت مجتمعات المسلمين. وهذا القول من أحسن ما قيل في هذا الباب، وهو الراجح وهو الصحيح، مفهوم؟ ما معنى هذا؟ أولا، إذا رفع صاحب دعوة دعواه إلى القاضي، فإن القاضي يأتي بالمدعى عليه: تعالى، هذا فلان يقول أنك سرقت، أو أنك فعلت، أو أنك كذا، فما صحة هذا الكلام؟ فعندها البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إلا لأصحاب الوجهات، وإلا لأصحاب الهيئات في مذهب مالك. فيقول مالك رحمه الله تعالى أن هؤلاء لا ترفع الدعوة ابتداء إلا بالبينات، مفهوم ولا؟ فمثلا لو أن زانية دخلت على شيخ عالم بيته، مش هذا يجوز ولا لا يجوز؟ صح ولا؟ زانية تدخل بيت العالم تستفتي: ماذا أصنع؟ يا أنا أريد أن أتوب أيها الشيخ، وأريد أن أتوب، ماذا أصنع؟ فهذا وارد وليس واردا؟ وارد. فإذا دخلت عليه فلم يعجبها قوله فخرجت من عنده قالت: قد زنى بي، قد وقع بي، فهل تقبل دعوى هذه المرأة؟ منهم من يقول تقبل، عند مالك أنها لا تقبل، لا تقبل ابتداء أساسا، لا ترفع، ولا يحل للقاضي في هذا الوقت أن يأتي بهذا العالم يقول: أيها العالم، قد ادعت هذه المرأة أنك وقعت بها. هذا ليس معمولا به في مذهب الإمام مالك، مفهوم لا؟ وهذا يدل عليه الدليل من اعتبار ذوي الهيئات، في حديث عائشة: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. إذن ليس كل من ادعى دعوى على رجل من أهل العلم، أو على رجل صاحب فضل، أو على وزير، أو على رئيس، أو على صاحب وجاهة ومنصب في مجتمع المسلمين تقبل دعوى، هذا لا يجوز، فسد المجتمع، كل واحد يقول أنا هذا الرجل قال لي كذا، وتأتي امرأة تقول فلان وقع لي، ويأتي آخر يقول فلان سارق قد أخذ أموال الناس، فسد المجتمع. الناس لا يقومون إلا برؤسائهم، ولا يقومون إلا بعلمائهم، ولا يقومون إلا بوزرائهم. فكل من ادعى على أصحاب الهيئات دعوة قبلت دعوة ابتداء فسد المجتمع الإسلامي. مفهوم ولا؟ هذه ثالث ما نقول. إذن ليس كل من ادعى يقول الشيخ فلان سرق كأنه لم يقل شيئا، لا بد أن تأتي بالبينة ابتداء. مفهوم ولا؟ لا بد أن تأتي بالبينة ابتداء. مفهوم ولا؟ وهذا الأمر أمر يتعلق بباب الدعاوى والشهادات، وهو يختلف عن باب الجرح والتعديل في بعض الأمور، والمقام لا يتسع لذكر الفروق في هذه الأمور، لكن أردت أن أبين أن ليس كل دعوة شخص يدعي ادعاء على شيخ أنه تقبل دعواه. مفهوم؟ هذا الذي أردناه، وهذه أمور يعني أردت بها أن يعني يتبين لبعض الإخوة أو لمن يستمع لهذه الكلمات أو لهذا الجواب أن يفرق، لعله لأن ينتفع بهذه الكلمات، في ليس في هذه النازلة أبدا، ولا لا أريد ذلك أبدا، ولكن أردت الدفاع عن منهج أهل السنة والجماعة، وأردت أن ينتفع من يستمع لهذه الكلمة، يعني أن يفرق وأن يهتدي إن شاء الله تعالى في مثل هذه الظروف وفي غيرها من الظروف التي ربما تقع، فلا يختلط عليه الحابل بالنابل، ولا ينزعج بكثرة الأخويل. وهذا ما تيسر الجواب به عن هذا السؤال، والحمد لله. أيها تفضل الشيخ، قتل المخالف من خصوصية من؟ وهل يحرم قتل المخالف مطلقا؟ طيب، قتل المخالف يقصد المخالف في المذهب، في المعتقد. أولا، قتل المخالف في المذهب هذه أمور في المعتقد، يعني المذهب المعتقد، هذه أمور لها صور خاصة. أولا، هذه أمور لها صور خاصة، وهو الجواب عن السؤال الثاني، وهو قولك هل يحرم مطلقا؟ طبعا هو لا يحرم مطلقا، لا يحرم مطلقا، بل من أهل البدع من حكم عليهم بالقتل إما ردة وإما من باب التعزير، وصور ذلك موجودة في تاريخ المسلمين، وأفتى بذلك جمع من أهل العلم في عدد من المنحرفين والضالين من أهل البدع. وبناء على ذلك فلا يحرم مطلقا، بل هو مقيد بشروط وضوابط يراها أئمة المسلمين ويراها العلماء في ذلك. وهذا أمر ضيق ليس هو الأصل، أمر ضيق ليس هو الأصل، هو بخلاف الأصل، النظر فيه إلى البدعة والنظر فيه إلى خفائها ووضوحها، والنظر فيها إلى إقامة الحجة وعدم إقامة الحجة، أمور متعددة ينظر فيها أئمة المسلمين، فهو أمر ضيق جدا. إذن فهل هو على إطلاقه؟ لا، ليس على إطلاقه. طيب، نأتي إلى السؤال الأول أو بداية السؤال، وهو من له أن يقوم بمثل هذا؟ الذي له أن يقوم بمثل هذا هو ولي أمر المسلمين لا غير. وهذه الأمور من التعزيرات والحدود ومثل هذه الأمور لا يقوم بها في مجتمع المسلمين إلا ولي أمر المسلمين لا غير، وهذا أمر معروف عند الكافر، بل هو معروف عند أهل السنة وغير أهل السنة، ليس معروفا عند أهل السنة فقط. مفهوم؟ ولا يخالف في ذلك إلا الخوارج فقط، والله تعالى على وعد. نعم. Yeah. Cool.